أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن الشيخ العشماوي المالكي، وقد وصلنا فيه إلى نواقض الوضوء، وتحدثنا عن بعضها في الدرس الماضي، ووقفنا عند النقض بمس الذكر المتصل بباطن الكف. قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما ولو بإصبع زائدة إن حس، أي من نواقض الوضوء مس الذكر، يعني ذكر نفسه، ذكر الإنسان يعني الآلة التي يجامع بها ويتبول منها، مس ذكره المتصل ولو كان خنثى مشكلا، سواء مسه عمدا أو نسيانا من الكمرة أو من غيرها، التز أم لا، يعني أن من نواقض الوضوء إذا مس الإنسان ذكر نفسه المتصل به بباطن كفه أو بباطن أصابعه أو بجنبيهما، أي بجنب الإصبع أو بجنب الكف، لكن إذا مس بظهر كفه فلا ينتقض. هذا هو شرطه، شرط المس أن يكون بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجانب الأصابع أو بجانب الكف الدائر الأبيض، كما في هذه الصورة. حتى ولو كان خنثى مشكلا، يعني أن الخنثى من له فرج الأنثى وذكر الذكر، فلو كان له ذكر كذكر الرجال ومسه الخنثى أيضا ينتقض وضوءه، وذلك لحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، كما رواه الإمام مالك والإمام أحمد والأربعة. قال الشيخ الصفتي المالكي، قال: فإن قلت قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سئل عن مس الذكر، قال: إن هو إلا بضعة منك، إن هو إلا بضعة منك. قال: الحديث الأول أصح من الحديث الثاني، يعني أن الحديث الذي استدل به الإمام مالك إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ أصح من حديث إن هو إلا بضعة منك، أو هو متأخر عنه فيعد ناسخا له، هكذا قال الشيخ الصفتي المالكي في حاشيته على شرح متن العشموية. وهذا أصح شيء في هذا الباب كما قال الإمام البخاري عن هذا الحديث، إنه أصح شيء في هذا الباب في أن مس الذكر ينقض الوضوء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ سواء كان المس عمدا أو نسيانا أو سهوا، لكن لا بد أن يكون المس بالباطن، بباطن الكف أو بجنب الكف أو بباطن الأصابع أو بجنب الأصابع، فلو مس بالظهر فلا شيء، أو مس من فوق حائل كثيف، إذا مس من فوق الحائل الكثيف فإنه لا ينقض، والكثيف هو الذي لا يشعر معه الإنسان ببرودة أو حرارة، لكن الثوب الرقيق جدا فإنه كالعدم كما يقولون كالعدم. قال ولو بإصبع زائدة، ولو بإصبع زائدة، بعض الناس لها ستة وإيه؟ لها ست أصابع، لها ست أصابع، فالإصبع الزائدة دي لو كانت تحس كما يحس باقي الأصابع فإنه ينتقض الوضوء بمسها للذكر أيضا، ولو بإصبع زائدة إن حس، يعني إن حست الإيه؟ الإصبع بالحرارة أو بالبرودة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أفضى أحدكم بيمينه أو بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء، هذا حديث آخر استدل به الإمام مالك على أن مس الذكر ينقض الوضوء، مس الذكر باليد ينقض الوضوء، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب يعني من غير حائل فقد وجب عليه الوضوء، وهذا رواه الإمام أحمد والطبراني والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه. وينتقد الوضوء أيضا باللمس، من نواقض الوضوء لمس المرأة الأجنبية التي يلتذ بمثلها عادة، هكذا قال الشيخ، ولو ظفرها أو شعرها، أي لو حتى ولو كان الملموس ظفرها أو شعرها، أو فوق حائل خفيف قيل والكثيف، يعني أن من مس امرأة أجنبية، من مس امرأة أجنبية يلتز بمثلها عادة حتى يخرج الصغيرة التي لا تشتهى كبنت 3 سنين أو 4 سنين، هذه صغيرة طبعا لا يلتز بمثلها عادة، فإذا مس البنت الصغيرة التي لا يلتز بمثلها عادة فإن الوضوء إيه؟ لا ينتقض، لا ينتقض. أو فوق حائل خفيف، يعني طبعا المس هو مماسة الجسم للجسم، هذا معنى المس، لكن إذا كان الحائل خفيفا فهو كالعدم، وقيل ولو كان كثيفا، لكن الكثيف يقول فيه العلماء انقبض عليه، يعني انقبض على الجسم، يعني أمسك المرأة مثلا من يدها فوق الحائل الكثيف فإنه طبعا مظنة إيه؟ مظنة اللذة، ولذلك ليس كل لمس ينقض الوضوء، ليس كل لمس ينقض الوضوء، وإنما هو على 4 أقسام، على 4 أقسام. طبعا هذا التفصيل لا يوجد عند غير المالكية، ولذلك العلماء دائما يفتون على مذهب الإمام مالك في قضية اللمس بالذات، لأن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول بنقض الوضوء مطلقا، بمجرد لمس المرأة ينقض الوضوء، حتى ولو لمس زوجته الحلال، حتى قصد أو لم يقصد، قصد أو لم يقصد. لكن تفصيل الإمام مالك رضي الله عنه قال: وهو أي اللمس على أربعة أقسام. القسم الأول: إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء اتفاقا، يعني مس وقصد، قصد إيه؟ قصد اللذة ووجد اللذة، يبقى هناك مس وهناك قصد وهناك لذة، يبقى هذا فيه الوضوء اتفاقا. والثاني: إن وجدها يعني اللذة ولم يقصدها فعليه الوضوء، يعني بمجرد المس وجد لذة مع أنه إيه؟ لم يقصد اللذة، فالوضوء طبعا منتقض. والثالث: إن قصدها، قصد اللذة ولم يجدها، لم يجدها، ممكن يكون كبير السن مثلا فقصد بملامسة المرأة اللذة ولكن لم يجد اللذة، فوضوءه منتقض بالقصد، بالقصد. الرابع: لم يقصد ولم يجد، عكس الأول، هناك قصد ووجد في الأول، وفي الأخير لم يقصد اللذة ولم يجد اللذة، فلا وضوء عليه اتفاقا بين أهل العلم. فتحصل من كلامه أن الوضوء ينتقض في ثلاث حالات: الحالة الأولى والثانية والثالثة، ولا ينتقض في الرابعة. وذلك لحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، يعني قمت فلم أجده، فالتمسته فوقعت يدي على باطن قدمه صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهما منصوبتان، يعني كان ساجدا صلى الله عليه وسلم. طبعا هي تبحث عنه، طبعا ما فيش طبعا كهرباء، فالوقت طبعا في الليل مظلم، فأخذت تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعت يدها على باطن قدمه أو قدميه صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان، وهما منصوبتان، وهو في المسجد، وسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الحديث يدل على أن لمس المرأة سواء لمسها الرجل أو لمسته هي، فلم يقصد ولم يجد، فلا وضوء عليه. لكن حكم المس ده شيء تاني، هذا حكم حيث الوضوء والنقض. ربما واحد يفهم أن اللمس، يعني لمس المرأة أو المصافحة الأجنبية جائز، لا، هذا حكم آخر، هذا حكم آخر. إنما حكم المصافحة الأجنبية طبعا والسلام عليها ولمس هذا لا يصح ولا يجوز من الناحية الشرعية، إنما من ناحية النقض هذا شيء لأن هذا يدخل يعني حتى في المحارم، حتى في المحارم، وإن كان لا يلتز بمحرمه إلا الفاسق، لا يلتز بالمحرم إلا الفاسق، بأمه أو بأخته أو خالته أو عمته أو جدته أو بنته، فالحكم ينطبق على الجميع، ينطبق على الجميع، ولكن لا يلتز بالمحرم إلا فاجر أو فاسق خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا في غير القبلة، لأن القبلة مماسة، يعني الفم للفم، القبلة وضع الفم على الفم. قال: أما القبلة فإن كانت في الفم فإنها تنقض مطلقا، وجد لذة أم لا، وإن كانت بكره أو استغفال، يعني حتى ولو أكره المرأة أو استغفلها وقبلها فالوضوء منتقض. وجد لذة أم لا؟ أما لوداع أو رحمة، طبعا بالنسبة للوداع والرحمة طبعا ينطبق عليها حكم اللمس، القصد والوجود وعدم القصد وعدم الوجود. وأما إن كانت في غير الفم، كأن كانت في الرأس أو بين العينين مثلا أو على اليد، فإنها ينطبق عليها حكم اللمس من حيث الوجود وعدم الوجود بعيدا عن الفم. أما الفم ينقض مطلقا لأنه مظنة اللذة. قالوا وهذا التفصيل في اللامس الذي لمس، هناك ملموس لامس وملموس. قال وأما الملموس فإن بلغ والتز أي وجد لذة كاللامس فوضوءه منتقض، يعني أن المرأة مثلا الملموسة لو قصدت اللذة أو وجدت اللذة ينطبق عليها حكم الرجل وتكون ويكون وضوءها باطلا ويكون وضوءها منتقضا قد بطل، وإلا فلا شيء ما لم يقصد اللذة فيصير لامسا، يعني الملموس إذا قصد اللذة يصير لامسا أي كاللامس، حكمهما واحد إن قصد أو وجد فعليه الوضوء. ثم انتقل الشيخ إلى الأشياء التي لا تنقض الوضوء، انتهى الشيخ من ذكر نواقض الوضوء. نعم، لا فرق بين المحارم وغير المحارم، احنا قلنا لا فرق بين المحرم وغير المحرم، اللمس مفيش تفصيل، ولا ينتقض الوضوء بمس دبر على المشهور، والمشهور من أقوال المالكية هو ما قوي دليله، هذا معنى كلمة المشهور. ولا ينتقض بمس دبر، لحلقة الدبر، حلقة الدبر لو مسها الإنسان وهو متوضئ فإنها لا تنقض الوضوء لأنه عضو لا لذة في لمسه، فأشبه سائر الأعضاء، يعني حلقة الدبر كسائر الأعضاء. وكذلك سائر المذكورات التي ذكرها الشيخ، ولا ينتقد الوضوء بمس دبر ولا أنثيين، ولا أنثيين ولا الإليتين ولا العانة وهي الشعر الذي فوق الذكر، ولا بمس موضع القطع، يعني لو واحد جب ذكره فمس مكانه فإنه لا ينتقد. لأن النص على الذكر، النص في النقد على الذكر، من مس ذكره فليتوضأ. أما هذه المذكورات لم ترد في الحديث فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولا ينتقض بخروج قيء سواء تغير عن حالة الطعام أو لا، ومن باب أولى القلس وهو ماء حامض يخرج من المعدة عند الامتلاء. خروج القيء ليس من النواقض، بمعنى أنك إذا تقيأت بعد الوضوء أخرجت طعاما فإن الوضوء لا ينتقض، لكن ذكر العلماء في الحواشي أنه لا ينتقض إلا في حالة واحدة، وهو إذا خرج الطعام على سبيل الفرض والتقدير متغيرا إلى حالة العذرة، يعني يشبه العذرة. طبعا وهذا شيء يعني شبه مستحيل، لأنه معروف أن الطعام يمكث في المعدة 4 ساعات ثم ينحدر إلى الأمعاء، فلا يتصور خروجه، لكنها مسألة فرضية، مسألة فرضية. لكن القيء الذي يتقيأه الناس الآن بعد ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات لا ينقض الوضوء ولا شيء فيه، سواء تغير عن حالة الطعام، يعني انهضم شيئا ما، أو خرج كما هو، ففي كلا الحالتين لا ينتقد الوضوء. ومن باب أولى القلس، القلس هو ماء يأتي كثيرا في الصوم، حينما يشرب الإنسان ماء كثيرا في السحور بعد كده يركع فيخرج إيه؟ القلس، الماء من امتلاء المعدة، يخاف من العطش فيشرب كثيرا، فإذا ركع مثلا أو سجد خرج القلس. القلس هذا هو الماء الزائد الذي يخرج من المعدة عند امتلائها، هذا لا ينقض الوضوء. لكن من حيث الصوم، لو ابتلعه بطل صوم، كمن شرب، يعني إذا خرج في الفم يبقى وجب عليه أن يطرحه حتى وهو في الصلاة، في منديل مثلا أو في كمه، حتى لا يبطل الصوم. لكن لو رده مرة أخرى إلى باطنه بطل الصوم وبطلت الصلاة، بطل الصوم وبطلت الصلاة، لأنه كالشارب، شرب يبقى بطل صومه وبطلت صلاته، لكن وضوءه صحيح. إحنا نتكلم عنه الآن من حيث إيه؟ من حيث الوضوء. فمن حيث الوضوء، الوضوء صحيح، لكن إذا رد مرة أخرى عليه في الصلاة فصلاته باطلة وصومه كذلك باطل. ولا ينتقض الوضوء بأكل لحم جزور، بأكل لحم جزور أي إبل منحورة. هذا طبعا في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، لأن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه قال بنقض الوضوء بأكل لحم الجزور. الإمام أبي حنيفة قال بأكل لحم الجزور، لكن طبعا روى في الحديث طبعا أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يأكل ما غيرته النار من لحم وكان لا يتوضأ. هذا آخر الأمرين، هذا آخر الأمرين. قالوا وإن صح الحديث على سبيل الفرض، يعني من أكل لحم جزور فليتوضأ، فمحمول على الوضوء اللغوي وهو النظافة، بمعنى غسل الإيه؟ غسل اليدين. لكن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه حمله على ظاهره. ولأنه مأكول فأشبه أكل لحم البقر والغنم والماعز وغير ذلك من الإيه؟ من اللحوم. وكذلك لما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يعني كانوا يأكلون لحم الإبل ولا يتوضؤون كذلك. ولا ينتقض الوضوء بحجامة ولا فصد. طبعا الحجامة معروفة، إخراج الدم من الرأس أو الكتفين أو أسفل الظهر، والفصد معروف اللي هو تقطيع الايه جانب الرأس بالتشريط بالموسى وإخراج الدم. هذا طبعا عند المالكية لا ينتقض به الوضوء، ولم يقل بنقض الوضوء في سيلان أي عضو من أعضاء الوضوء إلا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. عند الإمام أبي حنيفة لو سال عضو من أعضاء الوضوء دما بعد انتهاء الوضوء انتقض الوضوء. لكن عند جمهور العلماء ومنهم الإمام مالك رضي الله عنه قال لا ينتقض الوضوء بالحجامة أو الفصد، ومن باب أولى الجروح، من باب أولى الجروح. بأي كمية؟ نعم بأي كمية، القليل والكثير سواء، القليل والكثير سواء. وطبعا لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في الحروب تصيبهم السهام وتصيبهم السيوف، فكان الدم ينهمر منهم ويصلون ويكملون صلاتهم. وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما كان يصلي الصبح في المسجد النبوي وطعنه أبو لؤلؤة وأتم الصلاة ودمه يسعب. ودمه يسعب، فهذا دليل الصحة، هذا دليل الصحة. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم في حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه حينما كانوا في غزوة ذات الرقاع وقام رجلان من الصحابة يحرسان الجيش، فجاء رجل من الكفار وضرب رجلا من المسلمين من الحرسين وهو قائم يصلي، ضربه سهما ثم نزعه، ثم ضربه سهما ثانيا ونزعه، وضربه الثالث وأتم صلاته وجرحه يسعب دما، وجرحه يسعب دما ولم يقطع الصلاة. هذا دليل على صحة الوضوء لمن سال منه الدم، وكذلك صحة الصلاة، وكذلك صحة الصلاة. وما زال الصحابة في جراحات كانوا أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم رضوان الله تعالى عليه في الحروب. يعني أحيانا واحد مثلا يكون متوضئا ثم يقص أظافره أو يحلق مثلا شعره فيصاب بجرح، يقول ما الحكم؟ نقول له وضوءك صحيح ولا شيء عليه، ولا ينتقض الوضوء بقهقهة في صلاة خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. القهقهة طبعا هي الضحك بصوت، الضحك بصوت، أما التبسم فإنه إيه؟ ضحك لكن بغير صوت. فالقهقهة تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء لأنها صوت. والعلماء يقولون في مبطلات الصلاة أن لو خرج من الإنسان حرف أو حرفان بطلت الصلاة. فالقهقهة طبعا حروف متكررة فهي تبطل الصلاة ولكن لا تبطل الوضوء. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، كما رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث الذي رووه في إيجاب الوضوء على الذي قهقه في صلاته لم يثبت، لا يثبت بوجه تقوم به الحجة كما يقول الفقهاء، لم يثبت يعني. ولا بمس امرأة فرجها، لا ينتقد الوضوء بمس امرأة فرجها، لأن الحديث وارد في الذكر. إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، لكن المرأة لم يرد فيها هذا. ولا بمس امرأة فرجها ألطفت أم لا، يعني حتى لو أدخلت إصبعا أو إصبعين أو أصابعها في فرجها لا يبطل إيه؟ لا يبطل وضوءها. وهناك قول قال وإن وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء، أي ينتقض وضوءها. والإلطاف أن تدخل شيئا من أصابعها بين إيه؟ بين شفريها. فهذا طبعا إيه؟ لا ينقض الوضوء. لكن رجح علماء المغاربة أن إدخال المرأة إصبعا أو إصبعين أو ثلاثة مثلا في فرجها ينقض الوضوء، لكن علماء مصر قالوا لا ينقض الوضوء، فالمسألة فيها خلاف عندنا في المالكية. هذا ما ذكره الشيخ في النواقض، ما ليس بحدث ولا سبب، كما قسمنا في الدرس الماضي الأحداث وأسباب الأحداث. لكن هذه الأشياء كلها التي ذكرناها ليست إيه؟ ليست من الأحداث ولا من أسباب الأحداث. ونقف عند باب أقسام المياه.